لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم تحدثنا في المرة السابقة عن أهمية الإيمان بالأسماء والصفات، وأنا أتحدث اليوم إن شاء الله تبارك تعالى عن عقيدة السلف في هذا الباب. يقول: العقيدة الصحيحة عقيدة السلف، أي في باب الأسماء والصفات الذي هو نحن بصدد الكلام عليه. يقول: نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل. لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم ولا الذين يلونهم ولا الذين يلونهم في هذا الاعتقاد أبدا، وإجماعهم حجة على من بعدهم. فيجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس هناك فرق بين بعض الصفات وبعضها، وليست صفات الله مقتصرة على سبع كما يعتقد الأشاعرة أو غيرها، بل كل ما ورد في الكتاب والسنة يجب الإيمان به، كالحياة والسمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والكلام والرحمة والمحبة والرضا على المؤمنين والسخط على الكافرين والفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه والضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة واليدين والقدم، كل ذلك على ما يليق بعظمة الله وجلاله. والسنة أصل في ذلك، فالحديث الصحيح حجة بنفسه في العقائد، ومنها إثبات صفات الله تعالى. ويدخل في التحريف التأويل المذموم الذي ابتدعه بعض الخلف لشبهات عقلية فاسدة، كمن يؤول الاستواء بالاستيلاء، ومن يؤول اليدين بالقدرة، والحب والرضا والغضب بالإرادة، مع نفي هذه الصفات واعتقاد أن ظاهرها لا يليق بالله تعالى. وقد أجمع السلف على الكف عن هذا التأويل، ولم يفسروا آيات القرآن ولا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه التأويلات البعيدة، بل قالوا: أمروها كما جاءت، أي دل على معانيها اللائقة بجلال الله والإقرار بجهل الكيف وعدم قدرة المخلوقين على الإحاطة به، والحذر كل الحذر من التشبيه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكما قالت أم سلمة وقال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولذا فقد اتفق السلف على ذم الفلسفة وعلم الكلام، وأنه ليس مصدرا لمعرفة العقيدة. ولذا كانت بدعة الجهمية في نفي الأسماء والصفات وتعطيلها، وبدعة المعتزلة في نفي الصفات من شر البدع. يعني هذه الفقرة كاملة طبعا فيها كثير من القضايا، بعضها سبقت الإشارة إليه وبعضها يعني لم تسبق. أول ما استهل به الشيخ هذه الفقرة في تقرير عقيدة السلف في مسألة الأسماء والصفات عبارة الشيخ الإسلام تيمية في الوسطية: نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل. وكان في الشرح احنا قلنا ده الكتاب منة الرحمن، في تمام المنة كان شرح صوتي وفرغ، يفضل الإخوة ترجع له، لكن احنا بنلتزم بالمتن وبنشرح لأننا قد نسهب في بعض المواطن أو نختصر عنها. أشار الشيخ هنا إلى أن كلمة نؤمن أجود من كلمة نصف، لأن ممكن أحيانا احنا نعبر بإيه بنصف، طبعا بيبقى المقصود لأن احنا في باب الأسماء والصفات، لكن لو كان التعبير أشمل في الإيمان، والإيمان قول وعمل، وفيه أن احنا الجانب القولي أن احنا نصف، والجانب العملي أن احنا أثر هذه الصفات. لكن المقصود هنا أن منهج السلف أنهم عاملوا باب الأسماء والصفات كله بطريقة واحدة، فوصفوا الله أو آمنوا بكل ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعدين في احترازات عن معاني فاسدة وبدع وجدت في هذا الباب، وهي بالتعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل. طيب ممكن هنقول عبارة تانية تقريبا مكافئة لهذه العبارة في تقرير عقيدة السلف، وخلينا نقول ملخص عقيدة السلف في هذا الباب يمكن أن يؤخذ من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية تضمنت أمرين: الإثبات في قوله وهو السميع البصير، والتنزيه في قوله ليس كمثله. نعني بالتنزيه هنا تنزيهه عن مشابهة الخلق. يبقى الآية جمعت بين أمرين يقوم عليهما المنهج الحق في المسألة، لأن منهج الحق مستفاد منين؟ عشان إذا أردنا أن نصل إلى الحق في أي مسألة من مسائل الدين فيجب أن نرجع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. مزية يعني هذه الآية بالذات إنها تضمنت قضيتين يتوهم البعض أنهما متعارضتان، قضية الإثبات وقضية التنزيه. لو افترضنا جدلا إن، وهذا حاصل في بعض النصوص، إن قضية الإثبات جاءت في نصوص وهذه النصوص لم تتعرض قتل التنزيه، وقضية التنزيه جاءت في نصوص أخرى لم تتعرض قتل الإيه؟ للإثبات، لوجب علينا أن نعاملهما كما نعامل هذه الآية ليس كمثل شيء هو السميع البصير. لماذا؟ لأننا نوقن أن نصوص القرآن والسنة خرجت من مشكاة واحد، ونؤمن أن شرع الله عز وجل كله حق وكله صدق. بل هذا يعني ينطبق على كلام المخلوقين مع وضع احتمال أن المخلوق يذهل يقول كلام في موطن ثم يأتي في موطن آخر فيقول نقيدة، لكن الأصل أن احنا نعامل المخلوق أنه له قناعة ما ولو اعتقاد ما بيقرره، وبالتالي حتى مع المخلوقين ومع أهل العلم ومع حتى أهل البدع، الأصل أن أنت إذا كان له كلامين متعارضين تحاول أن تجمع إيه، إلا أن تتبين أنه هو كان له رأي ثم عدل عنها ونحوه. لكن هنا في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل الأمر، طالما أن احنا استوثقنا من الثبوت، احنا نتكلم على آيات قرآنية فضلا، وكذلك لو أحاديث نبوية صحيح، إذا استوثقنا من الثبوت أن هذه من الوحي وهذه من الوحي، إذن لابد وأن يفسر بعضهما على ضوء البعض الآخر. تمام. يبقى إذن لو أن تصورنا جدلا أن عندي نصوص جاءت فيها الإثبات فقط ونصوص جاء فيها التنزيه فقط، نقول كان ينبغي علينا أن نقول دلت نصوص الوحي على أننا يجب أن نثبت وأن ننزه، ويبقى عندنا سقف الإثبات أنه يكون مرتبط بالتنزيه، والتنزيه مرتبط بالإثبات، يبقى لا نغلو في الإثبات فنثبت الصفة ثم نقول بل وهي على كيفية صفات المخلوقين أو حتى على كيفية صفات كذا وكذا. وفي نفس الوقت لما نيجي ننزه الله عز وجل عن مشابهة الخلق لا نغلو في هذا المفهوم فننفي عنه الإيه؟ الأسماء. يبقى إذن منهج السلف قائم إيه؟ على الإثبات والإيه؟ والتنزيه. يبقى خلاصة منهج السلف في المسألة، خلاصة المنهج القرآني، المنهج النبوي في المسألة إثبات وتنزيه. يبقى نقول أن الله السميع البصير، وفي ذات الوقت نقول أنه ليس كمثله شيء. إذن يجب أن توقن بأن إطلاق اسم السميع، اسمي السميع البصير على تبارك تعالى لا يمكن أن يلزم منه أن تشبهه إيه؟ بغير أن القرآن يقول ليس كمثله وهو إيه؟ إذا توهمت لم تدري كيف تحيل الأمر إلى عالم، ثم عند التأمل سنجد أن الأمر يسير جدا، بل عند المخلوقين فضلا عن الخالق لله المثل الأعلى. يعني لو قيل لرجل من عصور قديمة، من مش من قديمة أوي يعني من 200-300 سنة، عرف لنا الطيران، هل يمكن أن تتصوروا أن هذا الرجل يحاول في تعريف ويجيب لنا طيران الطائرات الآن؟ لم يره ولم يستوعبه، وحتى اللي كانوا بيحاولوا زمان كانوا لك إيه، يركب للبني آدم ريش، يعني بني آدم واحد ينقلب إلى طائر، مش يبقى في عندي مركبة ضخمة أضخم السفن أو كذا خمس سفن وبتطير، ولا حتى ما كانش عندهم الطائرة الورقية بتاعت الأولاد اللي بيلعبوا بيها. يعني هو لما يجي يتكلم على الطيران لا حيتصور الصورة المعقدة جدا بتاعت إيه الطائرات، ولا حتى يتصور الصورة المبسطة بتاعت إيه الأولاد الإسكندرانية هم بيطيروا على البحر. فهنا دي تصور المخلوق. شو تعال بقى شوف طيران أنواع الطيور المختلفة، وطيران الطائرة الورقية، وطيران الإيه الطائرات المركبات الحديثة، والطائرات دي أنواعها بقى وأحجامها والحربي منها والمدني وتنوع الرهيب جدا اللي موجود، ولكن في النهاية يظل كل ده اسم طيران حقيقي، أنه جسم يتحرك في الهواء. يبقى وبالتالي لما استحدثت الطائرة سمينا فعلها لغة، سيبك من اسمها، فعلها أنها تطير، استعملنا كلمة تطير لغة بمعناها الحقيقي. صحيح استعملناها في ذات لم تكن مستحضرة في ذهننا أو في أذهان الأسلاف، ولكن هذا هو معنى كلمة إيه. فإذن الطيور تطير طيران حقيقي، والطائرة تطير طيران حقيقي، والطائرة الورقية تطير طيران حقيقي، وليس شيء من هذا ثم مجازي. يعني والله أعلم بما يمكن أن يكون موجود في الأزمنة القادمة. إذن إنه اللي عايزين نقوله هنا إيه، إن الأشياء قد يكون لها حقيقة معنى، لكن كيفيات تتفاوت تفاوتا عظيما جدا لا يكاد الإنسان يتصوره أحيانا إلا إذا رآه أو أخبر عنه. ولما بقول طيران لم يلزم إطلاقا، يعني هنا أنا بتكلم على طيران الطائر اللي هو طائر كائن حي، تكلم على عملية بيولوجية وأجهزة تعمل وغذاء وحدود ما للسرعة وحدود ما للوقت وإنه، وبعدين نتكلم على أمور مختلفة تماما في كل شيء. لا يوجد قدر مشترك بين طيران الطائر وطيران الطائرة إلا أنهما يتحركان في الجو. طيب يبقى إذا معنى الطيران متواطئ، ده يعني لغة بيصطلحوا على هذا، متواطئ لفظي بين هذه الأشياء، لكن مختلف بحقيقته عن بكيفيته اختلافا جوهريا بحسب كل ذات. طيب ويمكن لو انه يعني انت اخبرت انسان عمره ما شاف الطائرة ووصفت له انه على الاقل يتخيل المعنى، ولو وصفت له الكيفية، لو انت عرفت وصفها ووصفت له الذات ثم وصفت له الكيفية هيعرفها، بمعنى ممكن تكلم حد على المعنى دون ان تذكر له الكيفية ويفهم المعنى. يعني ممكن تقول لحد والله يراك، يعني اذا لقيت حد بقى يعني سلفي على طريقتهم في السخرية بالسلفيين، يعني ولا سمع عن الطائرة ولا شافها ولا ركبها، وعايز انت بقى، فممكن تقول له ان في مركبة يعني حجمها مثلا يقارب حجم السفينة ولكنها تتحرك في الايه، في الهواء بسرعة كبيرة. انت وصفت له المعنى بس مش قادر توصف له الايه، غير هنا لانها مخلوقة وممكن تقعد توصف، وارد تقدر توصف له، لو عرفت توصف له الذات ويتخيل جسم الطائرة ممكن تقدر توصف له ايه كيفية طيرانها. لكن انت ممكن تقف عند نقطة انك نقلت له الايه المعنى. اذا ده اللي عايزين نقوله، انه في الـ اول قضية، احنا منهج السلف في هذا الباب قائم على الاثبات والايه والتنزيه، وعايزين نقول انه طيب ماذا لو ان احدا، ودي الآفة الرئيسية فعلا وليس انه هو شيء افتراضي، قال انه لا الاثبات سيتعارض مع التنزيه، نقول له اولا من الناحية الايمانية انت يجب ان تجزم انه يمكن الجمع بين الاثبات والتنزيه. لماذا؟ لان الله جمع بينهما، بل وفي سياق آية واحدة، ما يعني لا مجال اطلاقا انك انت تتوهم اي شيء اخر. الامر الاخر، لو عقلك غير مستوعب ابحث ستجد الامر يوكل الى عالم سيرد عليك. هنا السؤال بقى، كون انه لم يسأل هذا السؤال في عصر الصحابة، معنى كده انه لم يكونوا يفهمون؟ لا، معنى كده انه لم يستشكل هذا الامر على احد، العكس. لا، لما اول ما بيتسأل السؤال بنلاقي تلاميذ الصحابة بيجاوب. يبقى اذا مسألة ان السؤال حدث في عهد ما لا يعطي لأحد الحق انه يتهم من زكى الله علمهم ومن زكى الله فهمهم ان هم لم يطرحوا السؤال لانهم لم يستوعبوه. بالعكس، ده استشكال، ده اسمه استشكال. يبقى هذا الاستشكال لم يرد لا عندهم ولا عرض عليهم. طب ما في استشكالات تانية وردت عندهم، مثلنا قبل كده كتير من قول النبي صلى الله عليه وسلم ايه، انصر اخاك ظالما او مظلوما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ايه مظلوما فكيف اذا كان، لما ورد الاستشكال عندهم سألوا. طب لما اوردت عليهم استشكالات اجابوا، طب استشكالات لم تورد عليهم هيجاوبوا عليها ليه؟ ما الناس كلها فاهمة. انت هنا لما بيجي لو المدرس اللي بيشرح اي مادة للطلبة بيعمل ايه؟ بيشرح الفكرة اللي هو عايز يقررها، وبعدين لو في سؤال بيجاوب، وساعات من خبرته بيقول الطلبة دول كسلانين وانا سئلت السؤال قبل كده فيجاوب، هو يطرح اسئلة ويجاوبها. لكن في النهاية لا يلزم ولا يمكن احد يقول ان الجزئية اللي محدش سأل فيها والمدرس ما طرحش سؤال ولم يطرح بالتالي جواب، ان المسألة دي كان المدرس مش فاهمها والطلبة مش فاهمينها والمدرس رغم انه مش فاهمها قالها للطلبة على هذا النحو. كل الافتراضات الساقطة تماما هذه. اذا هل استشكل احد انه ان مسألة الجمع من الاثبات والتنزيه؟ لم يستشكل احد من الصحابة هذا. وانه عندما بدأت هذه الاستشكالات وجدنا الاجوبة بفضل الله تبارك وتعالى. لكن الآية أدلة الكتاب والسنة واضحة جدا، ومنها هذه الآية أن يمكن الجمع بين الإثبات والإيه والتنزيه. لما وجد الاستشكال ممكن نلاقي أجوبة كتير. الإجابة ملخص إجابة شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية اللي أنا نقلتها لكم بس بأمثلة عصرية شيء. ليه؟ المثال اللي ضربناه بأن هنا الأول تقرير أن المتواطئ اللفظي إذا نسب إلى ذوات مختلفة فلا يلزم منه أن تتشابه الإيه؟ الكيفيات. لا الذوات تتشابه، وبالتالي لا يلزم أن تتشابه كيفيات هذه الأشياء. والأمثلة على هذا كثيرة، لكن بقول لك آدم أحد الأمثلة على هذا الباب. ويبقى نعود مرة تانية إلى القاعدة الشرعية المقررة في القرآن والمتفق عليها بين السلف، والتي لم يستشكلها أحد منهم، بأن في هذا الباب العقيدة الصحيحة تقوم على إيه؟ الإثبات والتنزيه. طيب، يبقى إذن عندنا الإيه؟ الباب ده العقيدة الصحيحة تبقى إيه؟ إثبات وتنزيه. بعد ما صارت المشكلة بقى مهم احترز من المفاهيم الايه الباطلة بالذات المنتشرة. طب هو الاثبات ايه المشكلة اللي فيه؟ ان البعض بالغ فيه. هو طبعا مش بالغ فيه، هو كده اثبت المعنى ثم توهم ان اثبات المعنى يقتضي انه يتكلم في الكيفية ابتداء. ده اللي بنسميه التكييف. والأدهى من هذا والأمر انه ايه؟ انه يقول ان الكيفية على كيفية صفات المخلوق. هو مين اللي قالك ان اثبات المعنى يعطيك الحق انك تتكلم في الايه؟ في الكيفية. هو ممكن اثبات معنى بلا كيفية. قلت لك لو انت بتكلم واحد عمره ما شاف طيارة ولا سمع عنها، وعايز تخبره فقط ان في مركبة تطير، انت كده اخبرته ايه معنى الطيران واثبته لهذه الذات اللي هو ما شافهاش، وانت ما قلتلوش الذات دي كيفيتها ازاي عشان تقوله طيرانها ازاي. لو عايز تكلمه في كيفية طيرانها يبقى لازم الاول تكلمه في كيفية ايه؟ ذات. المثال اللي احنا بنقول اننا بنتكلم على مخلوقات، وارد انك انت ترغب في هذا لان العلم ده مبذول للبشر، وارد الا ترغب، فقط عايز تقوله الايه هذه المعلومة. هنا لا، ده احنا عندنا غير بقى الـ ليس كمثلي شيء، دي نافة الايه التشبيه. لا، هنضيف اليها ايات اخر قالت لنا اقطعوا الطمع عن ادراك الكيفية. يبقى انا عندي هنا حاجتين وانا باثبت، هقول انا اخري قبل ما اوصلش لدول، ما ينفعش اوصل لدول، ان انا اخوض في الكيفية ولا يحيطون به علما. يبقى اذن لن احيط علما بذات الله عز وجل. فاذا اقول مش نفي الكيفية، فيش حاجة اسمها في الدنيا، يعني فيش شيء فاثبته ثم اقول ليس له كيفية. ما بقول ايه نايف العلم، لا اعلم كيفيته. طالما قلت لا اعلم كيفيته يبقى من باب اولى لن اشبهه بشيء. فانا عندي هنا الاثبات الذي علمناه في الوحي، الذي اعلمنا الوحي اياه هو المعنى، واما الكيف فلم يخبرنا به الوحي، ولكنه جزم لنا بأنه ليس كأي شيء نراه أو نتخيله. بمعنى أنك خلاص يا عم مش زي المخلوقين اللي قدامك دول، بس اقعد افترض صورة، عقلك لن يستطيع أن يفترض هذه الصورة. فأنفي التشبيه. يبقى إذا طيب هو ليس كالمخلوقين، طب على أي كيفية؟ اقطع الطبع أن تدرك هذه الكيفية في الحياة الدنيا. يبقى إذن الإثبات يجب أن يضم إليه أن احنا نقول لا والله البعض بيفهم الموضوع غلط ويظن أن الإثبات إثبات المعنى يعطي الحق أنه يتكلم في الإيه؟ في الكيف. وأسوأ منه اللي يجعل هذا الكيف ككيفية صفات الإيه؟ المخلوقين. عشان كده يبقى الإثبات دي العقيدة الصحيحة. عايزين نحترز عن المعنى الباطل اللي هو ممكن يبقى غلو في الإثبات، والإثبات بلا تشبيه. البلاك أنا احنا بدأنا ليس كمثل شيء وهو الايه؟ سميع البصير. قلنا إثبات وإيه؟ وتنزيه. وبعدين حبينا بس نزود شوية في الإثبات احتراز، وهو يؤكد التنزيه، إن لا الإثبات إثبات إيه؟ معنى وليس خوض في الكيفية. وفضلا عن يعني أن نقول أن الكيفية على كيفية صفات كذا. وتنزيه، ممكن حد يبالغ في التنزيه فيقول لا أنا أخشى لو أطلقت على الله عز وجل السميع البصير والمخلوقين يسمون أو يطلق عليهم السمع والبصر، أو يقال عنهم سميعا بصير، قال لا أنا أخشى من هذا، فيبقى إيه؟ لن نثبت. طب هتعمل ايه في الآية؟ مصائب بقى كتيرة متنوعة، ما بين انه يقول لا لا لا لا لا يعني ان الله ليس سميعا بصيرا، ان الله لم يكلم موسى تكليما، لم يتخذ ابراهيم خليلا. اقول لك ايه؟ سميع لا بسمع، ده الفرق اللي هو اخترعه عشان يبقى هو يثبت وينفي في ذات اللحظة. والنفي لا، وتنزيه بلا تعطيل، ده سميناه التعطيل لانه بيعطل القرآن والسنة عن مدلولهما. القرآن احنا كل كلامنا بقى هنا في العقيدة وفي الفقه وفي اصول الفقه وفي كل علوم الشريعة خطاب من الله عز وجل للمكلفين، يخبرهم باخبار يجب ان يعتقدوها او يطلب منهم فعل او ترك او يخيرهم. مش هو الشرع كده؟ خطاب الله. فإذا خطاب، كيف تأتي إلى خطاب وتعطله من معناه؟ فإذا سمي هذا إيه؟ تعطيلا. وما توهم، مش مستحيل يكون فهم الكلام هو أن تنفي معناه. فتقول أصل هو ما أصل فيه كلام آخر قال لي ليس كمثلي شيء، فأنا مضطر هنا أقول وهذا الكلام لا وجه لفهمه، ما لا بتخاطب بي ليه. وهذا اللي يدينا الفرق بين لما نقول نثبت المعنى ونقطع الطمع عن إدراك الكيفية اللي ممكن نسميها تفويض الكيفية، وبين اللي يقول نفوض في المعنى والكيف. نفوض في المعنى والكيف كلام ظاهره الأدب، ولكنه في النهاية معناه أن الخطاب ده لغو. تعالى الله عما يقول علوا كبير. انت بتقول والله الشرع خاطبني بخطاب، وبعدين في نفس السياق قايل لي لا لما تيجي عند الجزء ده ما تقراهوش، او اقراه ولا تفهمه، لا تفهم منه شيء البت، لكن اقول خد افهمه لدرجة ما، وهذه الدرجة ستفيدك وتنفعك، وهناك درجة لا تطقها. طبعا ممكن. يبقى إذن الخطاب افهم المعنى وتأمل فيه واستحضر آثاره، لكن لن تستطيع أن تدرك الكيفية. يبقى إذن هذا البعض فهم من التنزيه التعطيل، وهذا كلام عبث وكلام ورمي للوحي بأنه إيه؟ لا طائل من ورائه. ولذلك بنأكد أن لازم نرجع تاني نأكد على أن القرآن والسنة خطاب من الشارع، سواء بقى القرآن أو خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا بصفته مبلغ أو حتى صفته مجتهد، وكان الباب ده لا ليس كذلك، بصفته مبلغ عن الله تبارك وتعالى خطاب. يبقى إذن لازم يصل إليك إيه؟ معنى. والمعنى ده إما أخبار يجب عليك أن تعتقد صدقها، وإما إنشاء تكليفات يطلب منك إيه؟ فعل او كف او يخيرك. هذا هو الخطأ، ولا يمكن يبقى فيه كلام بلا معنى. اتكلمنا ربما كتير على هل يعترض على هذا بالحروف المقطعة في أوائل الصور، لا سيما ان احنا واحنا بننكر على الجهمية والمعتزلة، كيف جعلتم معظم القرآن كالحروف المقطعة؟ طيب خلاص، مع الوحي أو في حروف مقطعة في شيء لا يدرك معنى، نقول آه، لأنه بطبيعته في لغة العرب لا معنى له. احنا عندنا المعاني في اللغة بتبقى ليه؟ للكلمات والتراكيب، الحروف لا معنى لها. وبالتالي ولا سيما مع أنها في غاية النضرة في القرآن، ولكن الشيء الصحيح إذا سئلت عن معنى الحروف تقول إيه؟ لا معنى لها. طب الحكمة من إرادها، دي بقى محل اجتهاد. والراجح هو أن الحكمة من إرادها معلوم لنا، ولكن وهو الإشارة إلى أن هذا قرآن عربي مؤلف من كلمات عربية، ومع هذا عجز العرب عن الإتيان إيه بمثله. ويشهد لهذا أن عامة الصور التي افتتحت بهذه الحروف المقطعة جاء بعدها إشارة إلى القرآن وشرفه وفضله أو إعجازه أو نحوه، لكن دي حروف مقطعة، ولذلك القرآن منقول إلينا مكتوب ومقروء، عشان نبقى عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه حروفا مقطعة، والصحابة قرأوها كذلك ونقلوها إلينا كذلك، علمنا أن هذه حروف وليست كلمات. الحروف لا معنى لها، ده بقى هي بطبيعتها كده. طب الحكمة وارد دي تخفي، ومع هذا فالراجح أنها معلومة. لكن نيجي للكلام العربي المبين، ومعظم القرآن اللي فيه إخبار عن أسماء الله عز وجل وعن صفاته وعن أفعاله، ثم نثبته كلفظ ينقش هكذا ويجي عند المعنى ويلغي المعنى، ده هو الايه؟ التعطيل. بل وإثبات معنى غير المتبادر إلى الذهن هو نوع من التعطيل، ده اللي حنوصل فيه للايه؟ للتأويل. وأنا يعني ليس المجال هنا الآن يعني التفصيل في هذه المذاهب، لأننا سوف نتناولها إن شاء الله تبارك تعالى، ولكن فقط الإشارة إلى يعني حتى وإحنا بنصوغ عقيدة السلف طبعا مضطرين بصورة أو بأخرى إن إحنا نتعرض للمناهج المنحرفة، لأن الصياغة بلا شك حتى في ذكر الاحترازات تأثرت بأن تحترز من هذه المفاهيم الإيه؟ المنحرفة. يبقى أنا عندي هبتدي بليس كمثلي شيء هو السميع البصير، كآية جمعت بين الركني الإيمان بالأسماء والصفات أو الشيئين الضروريين، أن أنا أجمع بينهما، وده بيت القصيد في الموضوع كله. فأخذت منهما أن منهج الإيمان بالأسماء والصفات هو الإثبات والإيه؟ والتنزيه، وبعدين الاحتراز قلت إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، وده اللي هو عبر عنه شيخ الإسلام في وصفه لمنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، مع التأكيد بقى كمان لأن هنا داخل معانا من يفرقون بين الأسماء والصفات هم المعتزلة، ومن يفرقون بين بعض الصفات وبعضها البعض هم الإيه؟ الأشاعرة. فأراد أن يؤكد أن قاعدة الجمع بين الإثبات والتنزيه هي قاعدة مضطردة في الباب كله، لا يستثنى من هذا إيه؟ شيء. فقال نؤمن بكل، يبقى هنا التنصيص على كل، لأنه أيضا متأثر أن الباب فيه مخالفات فرقت، فقال نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. برضو التأكيد على الكتاب والسنة بالذات في هذا الباب، لأن البعض يعني بجرد قلم أراد أنه يتخفف من عبء تكلف الإيه؟ تأويل لطائفة كبيرة من الصفات، فقال لا، أصل هو الباب ده باب العقائد ما ينفعش، وطبعا مش الصفات بس، أبواب الاعتقاد كلها. فأراد أن يتخلص من هذا فأنكر حجية السنة. البعض أنكرها بالكلية والبعض قال أنكرها في باب الاعتقاد. فهنا للتأكيد على هذا قال نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل. يبقى هنا هو ال ال ال وبعض ال وبعض ال النسخ في كلام شيخ الإسلام بتضع تأويل مكان تحريف، بس وكأن كلمة تحريف إيه مباشرة وصريحة ومتضمنة للمبالغة في الإنكار مباشرة، تسموه تأويل لكن هو في النهاية تحريف للكلمة عن إيه عن مواضعه. ففي من عطل وهناك من أثبت معنى غير المعنى الذي ينبغي أن يحمل الكلام عليه. ومن غير تكييف ولا تمثيل لازم ننفي الاثنين، لأن احنا طبعا لو نفينا التكييف لا يكفي، ولو نفينا التمثيل لا يكفي. طب لو نفينا التكييف ما هو كده خلينا ما نكفيش، يخلينا ما نقولش بالتمثيل، مش كده؟ بس هنا في فرق، التكييف المنفي هو منفي العلم بالكيفية، فعند التكييف بننفي العلم بالكيف، والتمثيل بنقول عليه باطل، وبالتالي لازم ننفي ده لوحده وننفي ده لوحده، لأن المنفي هنا غير المنفي ايه هنا. صحيح لو قلنا من غير تكييف يبقى من باب اولى لن نمثل، ولكن يعني في فرق بين لن نمثل لأن التمثيل لم يرد، أو لن نشبه الله بخلقه لأنه لم يرد، وبين أن يكون ورد وجوب اعتقاد أنه نفيه. تمام؟ يبقى التكييف بنقول أن احنا نقطع الطمع عن إدراك الكيفية، لكن في أي كيفية مخلوقة بما في ذلك ما يمكن أن تتوهمه عقولنا فيجب أن نؤكد أنها ليست هي، ننفي أنها هذه هي كيفية صفة الرب عز وجل. واضح الفرق من الاثنين؟ فبالنسبة للتكييف بصفة عامة نقطع الطمع عن إدراكه. طيب بالنسبة للكيفيات المخلوقة كلها اللي بنشوفها بعينينا أو التي تتصورها أوهامنا يجب أن نجزم بأن صفة كيفية صفة الله عز وجل ليست كأي هيئة من هذه الهيئات. تمام؟ يبقى إذن هنا في باب التنزيه في بنقول إثبات بلا إثبات وتنزيه، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. التعطيل حننفي التعطيل والتحريف، أو التعطيل والتأويل والتحريف، أو التعطيل والتأويل الذي هو في حقيقته تحريف للكلم عن مواضعه. وفي باب التنزيه بنقول بننفي علمنا بالكيفية ونجزم بأن أي كيفية موجودة أو متوهمة تتوهمها عقولنا أن صفة الله ليست مثلها، كيفية صفة الله تعالى ليست مثله. يبقى ده خلاصة المسألة. طيب يبقى اللي عندنا الآية عندنا بعض العبارات التي تلخصها، عندنا هذه العبارة، عندنا كمان إجابة الإمام مالك، هي مشهورة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، لكن أيضا هي مروية عن أم سلمة رضي الله عنها، وبالتالي يبقى الإجابة دي موجودة من أول عصر الصحابة، ويبقى كده الاستشكال ورد أهوت ولكن لم ينتشر، والاستشكال لما ورد جاء التوضيح بإيه المثبت وإيه الإيه المنفي. العبارة أيضا وجايبها في آخر الفقرة، قول الإمام مالك ومن قبله أم سلمة رضي الله عنها الاستواء معلوم، بدل إيه الإثبات، والكيف مجهول. التنزيه حاجتين، ان احنا نعتقد ان ايه ان نقطع طبعا ادراك الكيفية، أن نعتقد أن هذه الكيفية التي لا نعلمها ولكن نجزم أنها لا يمكن أن تشبه أي كيفية مخلوقة موجودة أو حتى متوهمة أو متصورة. فقالت له الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. طيب أنا عندي هنا الاستواء أثبت له أمران، أحدهما معلوم والآخر مجهول، يبقى المعلوم هو الإيه؟ المجهول هو الإيه؟ ثم قالت والإيمان به واجب، ده اللي هو الإيه؟ المعلوم، والسؤال عنه بدعة، ده المجهول. يبقى هذه ده قانون كلي في المسألة عن طريق ضرب المثال، أي صفة بنقول الصفة معلومة والكيف مجهول والإيمان بها واجب والسؤال عن المجهول ده إيه؟ بدعة. طيب إذا كانت الصفة معلومة يعني ينفع نفسرها؟ نقول له مهم جدا بقى المسألة دي. عموما في لغة العرب وفي أي لغة غير لغة العرب في حاجة اسمها ترادف ولا مفيش؟ في، على فكرة حتى دي فيها الترادف التام من كل وجه، بيقولوا لا وجود له، لكن مش هي دي القضية. يعني في ترادف وفي كلمات أكثر استعمالا من أخرى، وبالتالي يوجد إيه؟ شرح الكلمات الغريبة بالكلمات المعهودة لدى المخاطب. يبقى ده تفسير الكلمة بإيه؟ بما يقوم مقامها. يعني كلمة تانية أو اضطر أشرح جملة، لو هو أنا يعني اضطر أفك الكلمة بإيه؟ بجملة. طيب بناء على هذا، بناء على ده اللي بتعمله المعاجم اللغوية، أنا لما أجي عايز أعرف كلمة غير شائعة بفتح معجم من معاجم اللغة بلاقي أنه إيه؟ أي اللي قدامها كلمة أخرى في زمنه كانت الكلمة دي أكثر رواج واستعمال من الكلمة الإيه؟ المسؤول عنها. أو شرح لي بقى مضطر إيه؟ مضطر مثلا لما يجي سدرة مش يقول لي دي شجرة كبيرة ودي يبقى هنا، ما خلاص هي العرب استعملوا الكلمة دي تقوم مقام كلمتين، فهو لما يجي يشرح لي هيقول لي كده. تمام. طيب بناء على هذا الوصف، هل كل كلمات اللغة تقبل أن تفسر بغيرها؟ في كلمات من الوضوح بمكان ماشي، يبقى كده اللي هيجي يسأل في المعنى يا إما هو يعني لا يدرك ماذا يقول، أو عايز يجرني للإيه؟ للكيفية. ولذلك هم سخروا ممن يسأل عن معنى الماء، قالوا فسر الماء بعد جهد. هو هنا الآفة في أنه بذل جهد، هو مفروض من الأول يقول الماء هو الماء فعلا، يعني الصحيح عقلا ولغة تفسير الماء بالإيه؟ لا يفسر، لا يوجد ما هو أبسط منه لغة. قلنا قبل كده إن وارد إن أنا عايز أخضع الماء لدراسة كيميائية أو فيزيائية، فأنا هنا مش منشغل بالماء اللي كل الناس بتتعامل معاه، أنا منشغل بتركيبه الكيميائي عشان أتكلم في الكيمياء، أو منشغل بوصفه الفيزيائي عشان فأقول مائع مش كل ده مش تعريف للكلمة بما هو أبسط منها عشان أفسرها في النصوص الأدبية. لا، ده إيه؟ إخضاع لها العلم من العلوم، أنا هتعامل معها في العلم ده بهذا بتركيبها الكيميائي. لكن في لغة العرب وفي كل لغة لازم هيبقى فيه كلمات والله لو هتيجي تفسرها هتفسرها بما هو أصعب منها. طيب هي الاستواء من أنه أو لا الاستواء ممكن فيه كلمات في معناها أكثر استعمالا منها، فالاستواء هو الإيه؟ العلو. يعني المثال ده بالذات لقينا أن الاستواء معلوم، دي ممكن تسأل عن المعنى، والمعنى يفسر كلمة الاستواء بما هو أكثر وضوحا منها. لكن لما تيجي تقول يعني إيه العلم، يعني إيه البصر، ويعني إيه الإرادة، أنت تسألني في المعنى ولا في الكيف؟ لو قال في الكيف نقول له ما احنا قلنا باب الكيف يعني نقطع الطمع عن إدراكي. طب لو سألني في المعنى نقول له هو فيه في اللغة، أنت جاي تسألني عن معنى الماء، وأنت جاي تسأل عن السمع والبصر كأنك تسأل عن معنى الإيه الماء. هي دي بالضبط كده. يبقى إذن لأن ليه بقى نقول الكلام ده؟ عشان نؤكد على أن ممكن تجد بعض الناس يجي على نصوص أن السلف قالوا أمروها كما جاءت، هما في الاستواء أمروا كما جاء ولا قالوا لنا معنى العلو؟ وأمروا كما جاء بقى بعد، بس بعد تفسير المعنى. طب العلم والبصر ما خلاص ما عادش في حاجة يعملها، هو المعنى واضح، والكيف كده كده الباب ده ما نقطع الطمع عن إدراكي. يبقى إذن أمروها كما جاءت على معانيها اللائقة، بدليل إيه؟ إن اللي فيها معنى غامض فسروا. طب اللي ما فيهاش معنى غامض خلاص لا، ماذا يصنع بها؟ ما هي واضحة. تمام. يبقى هذا إيه؟ يبقى احنا عندنا لما نيجي نلخص الباب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ناخد منها ايه؟ اثبات وتنزيه. نحط شوية احترازات في قضية الاثبات والتنزيه، فنقول اثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. نأكد ان الكلام ده عام في كل الاسماء والصفات، فنقول نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه، ونؤكد ان الكتاب والسنة في هذا الباب سواء، فنقول وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحترز بقى من الايه؟ من الاحترازين اللي قلناهم، قلنا اثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، بس كمان التعطيل ناخد معاه بقى شقيقه الاصغر اللي هو الايه؟ التأويل، او نسميه باسمه المنفر من فعله هو الايه؟ التحريف. والتكييف ناخد برضو الاثنين، لان مهم ننفي الاثنين. قلنا بننفي التكييف ننفي العلم بالكيفية، بننفي التمثيل بننفي وجود ان يكون صفات الله تبارك وتعالى تشبه اي صفة من صفات المخلوقين، فالمنفي هنا غير المنفي هنا. فمهم هنا ننفي الاثنين اللي هو التكييف والايه والتمثيل. ويبقى كده من اقوى واضبط العبارات التي تحكي منهج السلف في هذا الباب، يعني هذه العبارة نؤمن، وقلنا نؤمن أفضل من نصف كما عندكم في الشرح، نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف، من غير تكييف ولا تمثيل. مستند هذا الكلام الكتاب والسنة وإجماع القرون الفاضلة، عشان كده لا لم يختلف الصحابة ولا الذين يلونهم ولا الذين يلونهم في هذا الاعتقاد أبدا. طب منين نجيب الكلام ده؟ خدنا مرة تكلمنا فيها على كتب العقيدة المرتبة على الآثار، وعلى كتب العقيدة المرتبة على المسائل. كتب العقيدة المرتبة على الآثار لها فوائد، لكن لا تصلح الآن لدراسة المسائل بهذه الصورة، لكن لأن هي بالذات اللي اكتفت بالأثر، كان بيورد الأثر وممكن في الترجمة يلخص العقيدة، ولا ده هنلاقيه في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وطبعا بقى التوحيد لابن خزيمة والسنة لابن أبي عاصم وصورة قضاء السنة للكلائي وغيرها. في الفايدة الرئيسية للكتب دي، لذلك احنا بنعتبرها مراجع وليست هي مثالية للدراسة، لكن نراجعها، انه بيجيب لي في كل مسألة مني الاثار المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بينزل وبعضهم بينزل لايه؟ الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، عشان نأكد بس ان الكلام ده جاي من الكتاب والسنة وفهم الصحابة والتابعين فمن بعدهم. يبقى إذن هذا الادعاء احنا انت ممكن تقرا لشيخ الاسلام ابن تيميه او تقرا لبعض المعاصرين زي الشيخ ياسر البرامي او نقرا مثلا في كتب الشيخ العثيمين او كتب الشيخ بكر ابو زيد او اي. فاولا خلاص السلفيين بيكلموا بعض، لكن لما يجي حد غير مقتنع بهذا المذهب هيبقى لازم معاك الايه الكتب المسنده بتقول له. لما تقول له الكتاب خلاص قلنا ليس كمثل شيء هو السميع البصير، وطبعا بنصوص الصفات كتيره جدا، هذه الايه عشان بس جمع بين الايه الاثبات والتنزيل. طيب والسنه النصوص كتيره جدا برضو، هتلاقي بعضها في الوسطيه، تلاقي طبعا كلها تقريبا في معارج القبول. وكمان نقول له ان السلف فهموها على هذا النحو. النقي طب من كلام السلف، طبعا افضل حاجه النقي من كلام السلف مثال الاستواء. ليه؟ لانه ثابت عن ام سلمة رضي الله عنها وعن الامام مالك، وبقى ثبوت وشهرته عن الامام مالك اطبقت الافاق، حتى ان المخالفين لا ينازعون قط في ان الكلام ده كلام الايه الامام مالك. يحاول يلوي عنقه انه ده تفويض في المعنى والكيف، مع انه هو نفسه عقدته مش التفويض، بس اهو يعني يبقى بدل ما يبقى يحملها على الايه على الاثبات، ومع ان النقل يأبى ان يحمل على التفويض في المعنى لانه قال له ايه الاستواء معلوم. يبقى اذا فين تفويض وهو يقول له معلوم عندي وعندك وعند كل الناس؟ طب واللي بقى عنده ده مش معلوم؟ قالوا له الاستواء هو العلو. نجيب ده منين؟ نجيب من كتاب العلو للامام الذهبي، طبعا نصوص عن السلف طبقه بعد اخرى في انهم قالوا الاستواء الايه العلو. لكن طب ليه الامام مالك قالوا الاستواء معلوم؟ ما هو في هذا الجيل، ما احنا قلنا ان التفسير انت بتحتاجه حسب بقى بعدك عن ذلك. وقتها كان الرجل السائل وكل الناس عارفه معنى كلمه الاستواء، بس الفكره هو ليه كان عنده استشكال، كان عنده استشكال في الكيفيه، فقال له لا ما هو انت المعنى معلوم ولا تسالني عن الكيفيه لانها مجهوله لي ولك ولجميع الخلق، هذا امر استاثر الله بعلمي. يبقى نقول له ده كلام الصحابه والتابعين ومن بعدهم، لانه كلام ام سلمة رضي الله عنها وكلام الامام مالك رحمه الله وبينهم وبعدهم. وكمان حتى كلمه الاستواء معلوم اللي ممكن انت تحاول تلوي عنقها وتحملها على التفويض في المعنى، نقول له لا تعالى بقى لكتاب العلو او كل الكتب اللي قلناها دي، بس كتاب العلو ده في هذه الصفة فقط، اثار عن ايه عن السلف طبقة طبقة في اثبات الايه العلو. يبقى كده مستند هذا الكلام الكتاب والسنة واجماع السلف واجماع الصحابة حج على من بعده. طبعا كما ذكرنا هذه العبارة كان التأكيد فيها على ان الكلام على كل الصفات كالكلام على بعض الصفات كالكلام على البعض الاخر. يعني بكده نبقى يعني انتهينا من شرح هذه الفقرة. طبعا في استطراد او في اشارات الى المناهج العقلية، وفيها في اشارات الى حجية السنة. بعض هذا الكلام اخذناه وبعضه سيأتي بالتفصيل. هيبقى معنا بعض التفصيلات مهمة في الباب، زي الفرق بين الاسم والصفة، هل الباب توقيفي وايه معنى كونه توقيفي، مسألة الاشتقاق، مسائل اخرى بتؤثر كمان في شبهات اهل البدع زي الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل واشياء من هذا القبيل، سنتناولها في المرة القادمة ان شاء الله تعالى. المرة التي بعدها نقول ملخص مناهج المبتدعة في هذا الباب، و يعني ويبقى معنا فقرتين مش هيبقى فيهم كبير كلام في هل آيات الصفات أحدثها من المتشابه والتعبد بالأسماء والصفات، لكن قبل أن نتمم بعض مسائل في الباب ونتناول مجمل للمناهج المبتدعة. الحمد لله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.